والحديث ضعيف. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. صحيح. القاعدة لم يقعدوا في هذا القاعدة يقولون القاعدة في النظر في الصلاة أنه يكون محل السجود. باستثناء دي قاعدة عامة في الصلاة أن النظر يكون محل السجود باستثناء التشهد الأخير. فإنه يرمي ببصره إلى إصبعه السبابة. يقول هذا في حديث عائشة بن مسعود. واستثنى من ذلك حاله للجلوس في التشهد الأخير، يرمي ببصره إلى سبابته وهو يشير إليه. نعم، منتهى بصره إلى سبابته. لا تشهد ثلث شهر. وكذلك يستثنى حال الخوف. يجي يا أخي ليس مورد في ذكرات. وكذلك حال الخوف. حال الخوف تشمل حالين: حال صلاة الخوف وحالة ما لو صلى وشعر بشيء يريبه أو يخيفه. وحنستثني هذه من مكروهات الصلاة. يعني الآن لو افترضنا أن الأم بتصلي والنار وضعت عليها طعام والولد بيلعب، يجوز لها أن تراقبه ببصرها حتى تنتهي من الصلاة. واحد واقف يصلي بالليل فشعر بشيء بيتحرك أمامه أو بجواره، في حالة الخوف يجوز لك أنك تبص في إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن: اقتلوا الأسودين في الصلاة، حي والعقل. فلو الإنسان بيصلي بالليل مثلا وشعر بريبة في شيء بيمشي شماله يمينه قدامه، ليه؟ ان هو يتبعه ببصره. ودل عليه فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل فارسا كما عند ابي داود، وكان في غزوه وارسله يحرس من الليل، فجعل الناس وهو يصلي يتبعه بصره في الشعر، كل شيء يبص في الوادي كده وبيصلي الفجر عمال يبص يشوف الفارس اللي بعته جه ولا لسه، كل شويه يبص عليه كده وهو بيصلي. فنقول الأصل في موضع النظر في الصلاة أنه يكون محل السجود باستثناء التشهد الأخير وباستثناء صلاة الخوف. يجوز الإنسان، ولذلك نخرج من مكروهات الصلاة حركة الحاجة. يجي معنا أن الحركة في الصلاة تنتبه الأحكام التكليفية الخمسة، فأحيانا تكون الحركة واجبة على المصلي أن يفعلها، كما لو علم أن معه شيئا نجسا يجب عليه أن يتخلص منه، لابس بلطو والولد الصغير كان تبول عليه يخلعه وهو بيصلي. وأحيانا تكون حركة مستحبة، يعني ينحرف يمينا أو شمالا أو يمشي بعض الخطوات من أجل أن يستتب بسطرة. وأحيانا تكون مكروهة لغير حاجة، وأحيانا تكون مباحة، كما لو وجد في نفسه حكة عايز يخرج ولو ما هرش هيغيب طول الصلاة ما فيش خشوع ودماغه مشغولة، لا يخرج ما فيش مشكلة. وأحيانا تكون محرمة كما لو فعلت لغير حاجة أو ضرورة أو كثرت محرمة. ويجي معاه التصريف في ذلك. النظر عند الركوع يكون عمودي من البصر على الأرض، النظر عند الركوع يكون عمودي من البصر للأرض، لأنه يلزم منه لو شخص بصره لأبعد من الموضع العمودي إن رأسه تترفع كده، ولو نظر لقدميه رأسه تنزل كده. فممكن تضبط أنت استواء الرأس مع الظهر في الركوع، قول أبو حميد في الصحيحين وهصر ظهره، تستطيع أن أنت تضبط استقامة الرأس مع الظهر بأن يكون النظر عمودي من العينين للأرض مباشرة، لأن يلزم منه لو نظر إلى أبعد ارتفع رأسه، وإن نظر إلى قدميه نزل رأسه انخفض رأسه. قال وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه بحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود ضعيف، والتفرقة بين القدمين ليس عليها دليل، مش عليها دليل، يعني الآن هو واقف في الصلاة يضم رجليه ولا يفتحها؟ هو واقف في الصلاة يضم رجليه ولا يفتحها؟ ها؟ بقدر الجسد. العلماء يقولوا ايه؟ الأصل أن ما لم يرد فيه شيء خاص بالمصلي، ودي قاعدة، ما لم يرد فيه شيء خاص بالمصلي ما جتش هيئة معينة فيه يكون فيها على الهيئة الطبيعية، يكون فيها الأصل أن ما لم يرد فيه شيء خاص بالمصلي ما وردش في الهيئة دي كيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون فيه على الهيئة الطبيعية التي خلق عليها. إذا فلا يفتح رجليه ولا يضمها، لأن فتح الرجلين أجيد من اللازم من مستوى الجسد، أو ضمها أجيد من الجسد يترتب عليه وجود فرجة في الصف لابد، أول ما يبدأوا يقوموا للركعة الثانية تجد فرجة على طول، يعني هو ضم رجليه خلى اللي على يمينه وشماله فتح رجليه، طب لما يقوم للركعة الثانية اللي فتح رجليه هيعدلها إذا وقع فرجة في الصف، طب لو فتح رجليه خلى اللي على يمينه وشماله ضم رجليه في الركعة الثانية كسر فرجة. فيقال كل وضع في الصلاة هيئة لم يرد فيها نص يحمل في تحمل فيها الهيئة على طبيعة الإنسان التي خلق عليها، وهو واقف لا فاتح رجليه ولا ضمير. نعم حزو المنكر. نعم ورد عند الحاكم ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه إذا سجد وهو ضعيف. طيب لو سجد يضم قدميه ولا يفتحها؟ ها؟ فين حتى الكلام ده؟ طيب هل ورد في حديث عائشة إن النبي أصلا كان ضمن قدميه ولا كان فتح رفض؟ لا يا أخي رفض منزل وما فيش رفض بالله رفض معصيبا قدمي أحسن رفض وهو تاجر يضم رجال يفتح حق القلب بالساقة يضمها ليفتحها طفين الدليل. الآن من قال برفض القدمين والركبتين اعتمد على حديث عائشة عند مسلم قال التمسك النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فوجدته ساجدا فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. هل في الحديث ما يدل على ان القدمين كانوا ملتصقتين؟ بعضهم قال يلزم من وضع اليد يلزم من الإحساس بالقدمين إنها تكون نزلت بإيدها على رجليه الاثنين. انتبه جمع منين؟ يلزم من إحساسها بالقدمين إن هي وضعت إيدها، ما يعرفت إن منصوبتين من إيه؟ قال حطت إيدها فوضعت إيدها على رجليه الاثنين. نقول هذا خلاف سياق الحديث. لا، نقول في هذا الموضع أيضا يضع قدميه على الهيئة الطبيعية التي خلق عليها، فلا يفتح رجليه على الآخر ولا يضمه. اللي عنده دليل في المسألة يأتي يا جماعة. طيب كلام الشيخ. فنقول وضع الرجلين أثناء القيام ووضع القدمين أثناء السجود على الهيئة الطبيعية التي خلق عليها الإنسان، فيش دليل لا على الضم ولا على الفتح، فيش دليل على كلام. حديث عائشة وجدت قدمين منصوبتان، وجدت قدمين صلى الله عليه وسلم منصوبتين أو منصوبتين، ليس فيه ما يدل على أن الإنسان كان ربط عقبين. فيش دليل يحطوها على الأرض كده على هيئة طبيعية لا يتسحب ولا يجمع. لا يلزم، هم يقولون الذي جعلها تقول منصوبتها عرفت منين ان قدمها منصوبتان؟ قالوا ان ايده وقعت على قدمين الاثنين، والايد لا تحتوي القدمين الاثنين الا اذا كانوا في بعض. لكن هذا يحتاج لتفصيل في الحديث لم يرد، يعني هذا التفصيل لم يرد في الحديث اصلا. طيب اللقاء مخالف ولا ليس مخالف؟ طيب الإقعاء بين السجدتين ولا في السجود؟ طيب ليس هو محل السجود. ثم الإقعاء مختلف فيه، هل هو منسوخ ولا غير منسوخ؟ الجمهور يقول الإقعاء منسوخ، لكن الراجح ليس منسوخ، لأن ابن عباس لما سأل طاووس قال هي سنة نبيك، فيقال إنما يفعل عند الحاجة أيضا مقعاء، لأن الغالب من جلوس النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين الافتراق ده الغالب. وزي قالوا إلا لنراه جفاء بالرجل، ولذلك بعضهم يعني أتى بحكمة قال لعل من قال أنه جفاء بالرجل أنه لا يجعل الإنسان مطمئن في صلاته مضطرب. فمن ناحية الترجيح نقول له هو سنة، ولكن يفعل إذا كانت الأرض فيها مثلا حصى ولا يستطيع أن يلبس على قدميه وساقيه، لا ينصب قدميه ويوقفهم ويوقف عليه. ومسألة إن اللقعاء يلزم منه التصاق القدمين ليس عليه دليل، يعني هل يلزم من اللقعاء أن تكون القدمين منصوبتين؟ ما يلزمش، لا ما يلزمش، لا يلزم. ولم يأتي للقدمين تفصيل في الإقعاء، لم يأتي هل هي مضمومة ولا مفتوحة، لم يأتي الفضل. لا مثلا الإقعاء اللي هو المسلوب غير عقبة الشيطان، اللي هو يضع اليتيه على الأرض ويوجه قدميه أو ساقيه، فليس هناك دليل يدل على وضع القدمين أثناء السجود، فيقال على الهيئة الطبيعية التي خلق عليها الإنسان أيضا. فيش دليل. لا في اتجاه قبل، في اتجاه قبل. نعم. المسألة لا تفعل، يعني هو في الصلاة هل يجعل قدمين في اتجاه القبلة ولا يتركها على طبيعتها؟ لو تركها على طبيعتها لا يحصل منه استواء الصف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول يؤخذ من معنى استواء الصف أن تكون متجهة للقبلة، وليست على طبيعتها، في خلاف هنا. الآن وهو ساجد يا جماعة، وهو ساجد كيف يكون؟ يعني منبطئ ولا منضم؟ طيب هل أتى فيها دليل؟ ما على طول ما كان شعور هيتعمل. هل أتى فيها دليل؟ وهو ساجد ينبطئ وبطويل كده على الأرض ولا يبكمش ينضم كله بعضه؟ لا ينكمش ولا ينبطئ. ليه؟ لأن هي الطبيعة اللي خلق عليها الإنسان، مش كده؟ طب جاء فيها دليل؟ لا. نفس المسألة، نقول إن سجوده من ناحية الانبطاح من عدمه، وتوجيه لك خلي بالك احنا نستدل ان هو لا ينكمش ولا ينبطئ بما يفهم من حديث ابن مسعود في الصحيحين اعتدلوا في السجود. ممكن مش كده؟ اعتدلوا في السجود يلزم منه انه لا ينبطح ولا ينضم، مش كده؟ ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، لانه لو انفرد وبسط، لو بسط ذراعيه انبساط الكلب على الارض يبقى انفرد، مش كده؟ يبقى تؤخذ من مفهوم حديث ابن مسعود وليس انه قد جاء فيها هيئه عن النبي عليه الصلاه والسلام. شوف مع كثره النقل ولم يأتي ما يدل على كيفية وضع القدمين أثناء السجود ولا أثناء الوقوف ولا كيفية حال الجسد انبطاحا وانضماما أثناء السجود، لم يأتي فيها كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تؤخذ من عمومات ومن أشياء خارج النصوص. وضحت يا جماعة المسألة؟ طيب مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع ولا في السجود؟ في السجود مالها؟ لا يؤخذ من هذا، لأن اليدين ممكن تنفرج عن الجنبين والإنسان منبطح والإنسان ممكن ممكن بعض، لكن ممكن نأخذ من مفهوم حديث المسعود في الصحيح اعتادلوا في السجود. الاعتدال في السجود ما تلاقيه منبطح ده منعدل معتدل؟ لا. ما تلاقيه منكمش ده معتدل؟ لا. لكن لما يوقف تخفيفيه زاوية قيمة يبقى معتدل، لا هو منبطح ولا دي جا فيها جا فيها لازم جا فيها وده يخليه معتدل. صحيح. لو قدر يحط الايدين بحزو الاذنين تجعله ايضا معتدل. طيب مجافاة الجنبين يعني في الركوع سنة؟ مجافاة اليدين في الركوع سنة؟ ها؟ حديث مسعود وحيد ابو حميد في عند ابي داوود ها؟ ايوه حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داوود وغيره وفي اسناده ابن لهيعه وقد اختلط. طيب واحد يقوم يورينا كيفية مجافاة العضدين عن الجنبين وهو راكب. تعال يا اخي اركع كده قدام هو. طيب جافي جافي ايدك كده؟ لا جافي عن جنبك، افتح ايدك كده. لا ما تتكلفش، انزل. هي دي مجافاه، هي دي عن جنبي، لازم ينزل. انا ممكن كسر كشف ليش بسني؟ ايش ما كسر الجسم؟ حديث ابو حميد في عندنا جواب ضعيف. ليش بسني؟ مجرفات اليدين عين الجنبين ليش بسني؟ ما هيجي معنا الكلام ده. برضه فيها شيخ معلش برضه في الصدر يجي يجي يجي. بعضهم يقدم المستحب على تجنب الحرارة. كم لو بيصلي في صلاة جماعة وهيأذي في ريحه، أذيه في يوم الحرارة. وتطبيق السنة مستحب. زي زي مسألة ايه؟ استلام الحجر. فاستلام الحجر في الطواف سنة، ومدافعة القواء وأذيتهم حرام. فلا يفعل الحرام من هذه تطبيق سنة؟ لا. فمجافاة العضدين عن الجنبين في الركوع حديث أبي حميد عند أبي داود ضعيف. في إسناده ابن لهيعة. لا في السجود سهل. عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع ابو حميد وابو سعيد. هو حميد. طيب طيب في اسنادي عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة كانت كتبه اختلطت واختلط، فكان يحدث بما علق به ذهنه وادخل الاحاديث بعضها في بعض، فتجنب المحدثون روايته الا من حدث عنه قبل الاختلاط كالعبادين الأربعة وبعض أهل العلم يوصلهم إلى 14 راوي. عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن زيد. قال عبد الله أربعة روايتهم عنه صحيحة قبل احتراق كتبه. ها؟ اللي هو؟ حديث أبو مسعود قال أن مسلم كان إذا ركع جافى عضديه عن جنبيه. مضاعف لأن مجافات العضدين عن الجنبين في الركوع يلزم منها انخفاض الرأس والظهر لا يستوي. يجي يا أخي يجي يا بعضهم لما يركع يروح ايه عامل زي اللي بيكعب كده. لو كان لمرض فلا شيء عليه، لو كان لمرض فلا شيء عليه، والا فركوعه بهذه الحاله مجزئ مجزئ ولكنه خلاف السنه. لا تاخذ بالك صحيح عشان يصيب السنه دي يقوم لازم يعوض الحناء بتاع الظهر بانفتاح اليدين بان هو ايه يجعل الركبتين ايه فيهم نزول زائد. ها اتفضل يا لو جاف يا اخي هو راكع. ها لا المجافاه قدر زائد، المجافاه قدر زائد. لا صحيح، وهو ده اللي احنا قلناه لما قلنا لازم يكون اقرب لما بلط المؤلف لما ذكره قال ان هو لو كانت أطراف إيديه تمس الركبتين فيجزئوا في الركوع. قلنا لا، هذا الكلام يلزم منه لا ينضبط، لأن يلزم منه في ناس إيديها طويلة وناس إيديها قصيرة، فاليدي طويلة يبقى أقرب إلى القيام، واليدي قصيرة أقرب إلى الركوع. لا، نقول إذا كان في الهيئة أقرب إلى الركوع فهو راكع. إذا كان أقرب في الهيئة إلى الروح الحرة وإلا فممكن إليه البطريقة. فهذا الضابط الذي ذكر المؤلف لا ينضبط مجرد أن أطراف أصابعه بتاعت الإيدين تصل لربتين أصبح راكع. لا نقول هذا لا يصح أن يكون ضابطا لأنه يختلف. لا فيش فرق بين الرجل والمرأة في السجود إلا أن تكون المرأة وزيك علق المال البخاري في صحيح كتاب الصلاة قال وكانت أم الدرداء تصلي كما يصلي الرجل. يعني المال البخاري عايز يقول أم الدرداء كانت فقيرة وكانت أم الدرداء تصلي كما يصلي الرجل. فمسألة أن المرأة عند السجود تنضم لبعضها ليس عليه دليل إلا إذا كانت المرأة تصلي لحضرة الأجانب. إلا إذا كانت المرأة تصلي لحضرة الأجانب ويخشى منها الفتنة فتحاول أن تضم بعضها إلى بعض أثناء السجود. أما فرق بين صلاة وبين المرأة لا. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. هذا دل عليه حديث أبي حميد الإسماعيلي عند البخاري قال فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره. أمكن يعني قبض فلو وضعها على الركبتين فقط يجزئه لكن القبض سنة. حديث فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره. وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي تفرق فيه اليدين. وهناك ضابط للإيدين في الصلاة. ضابط الإيدين في الصلاة كلها أنها مضمومتان إلا في حالة الركوع فقط مفرجتان. ده ضابط الإيدين في الصلاة أنها مضمومتان على الصدر مضمومتين في الرفع مضمومتين في الوضع على الأرض حين السجود مضمومتين في الوضع على الركبتين بين السجدتين مضمومتين في التشهد مضمومتين إلا اليمنى يشير باليسرى. لا ما فيش دليل على تفريج الأصابع. لا مضمومة. العلماء يجعلون هذا ضابط اليدين في جميع الصلاة إلا الركبتين فقط تفرج فيهما الأصابع. ده ضابط ينفو أهل الفقه ضابط وقاعدة عند الجمهور إن اليدين مضمومتين في جميع أحوال الصلاة إلا في الركوع فقط. قال ومد ظهره فيه يعني في الركوع وجعل رأسه حياله يجعل الرأس مستقيم على الظهر. وقلنا الذي يضبط لك هذه الاستقامة أن تجعل النظر عمودي على الأرض. وهذا دليله حديث أبي حميد الذي ذكره المؤلف وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه لم يشخص رأسه ولم يصوبه يشخص يعني من الشاخص ويصوب من الجهة وجاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. فيه ضعف لكن له شواهد يرتقي بها بدرجة حسن. كده عندنا كم سنة؟ ها؟ كم سنة في ذكر المؤلف؟ تسوية الظهر كده؟ وتفريج اليدين والقبض على الركبتين كده؟ ها؟ وسكارب؟ لا يكون نظر عمودي حتى لا يلزم منه ارتفاع الرأس والانخفاض. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر. الجمهور على الاستدلال بحديث وائل بن حجر وأنه ينزل. لا لا لا لا دعوة ابن القيم القلب في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلينزل على يديه ولا يتشبه بالبعيد. طبعا مسألة فتح الباب ان كل واحد يوهم الرواه ويقول اخطأوا دي من اصلها مغلقة فما يش كل واحد ان هو يجد الحديث لا يتناسب مع مذهبه يقول وهم فيه الرواه او اخطأ فيه. لا لابد من اثبات دليل على خطأ الرواه. اما بدون دليل فالراوي ما دامت روايته مستقيمة عند أهل الحديث تكبر روايته على ما جاءت عليه ما لم يخالفه غيره بمن هو أوثق منه. بعضهم يحسن حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين لأنه ورد فيه ثلاثة مراسيل يرتفع بها لرؤية حسن لغيره. وبعدون يجعله مرتبة الحسن لذاته. ويؤيد حديث وائل بن حج بما ورد صحيحا عند الصحاوي في مشكل الأثاق من أن عمر وأنس كان ينزلان في الصلاة على الركبتين. ويضعفون حديث أبي هريرة في النزول على اليدين. حديث أبي هريرة عمدة وأصل عند من قال ينزل على يديه وهو في السنن لا يغرق أحدكم كما يغرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. المسألة خلاف فيها واسع جدا حديث أبي هريرة ضعفه البخاري نعم لتفرد محمد بن عبد الله بن حسن وإن كان ثقة إلا أنه تفرد به وإن كان ثقة إلا أنه تفرد به. ليه؟ لأن مجرد التفرد عند المتقدمين علة. مجرد التفرد للراوي وإن كان ثقة عند المتقدمين كالبخاري وأحمد وغيره علة. لأنهم لا يقبلون التفرد إلا من أمثال الزهري وغيره. طيب حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي أن ابن عمر كان إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. مسألة شائكة جدا. طيب عبد العزيز الدراوردي موثق عند أهل العلم خلاص، وعندنا راوي، راوي اسمه عبد الله بن عمر، وراوي أخوه اسمه عبيد الله بن عمر المكبر المصغر. أحسن مش عبد الله معناه الصحابة، لا، عندنا راوي اسمه عبد الله بن عمر وأخوه اسمه عبيد الله بن عمر. عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة. عبد العزيز الدراوردي موثق إلا في روايته عن عبد الله بن عمر المكبر فهو ضعيف. روى عنه مناكير فقالوا الدراوردي ثقة إلا إذا روى عن عبد الله بن عمر المكبر. ليه؟ قالوا لأنه أخذ أحاديث عن عبد الله بن عمر المكبر فرواها عن عبيد الله بن عمر المصغر الثقة، فقالوا روايته عن المكبر ضعيف. طيب المرجح في المسألة يا جماعة، مرجح في المسألة حديث أبي هريرة له شواهد، وحديث ابن عمر لو انضم إلى حديث أبي هريرة يقال إن أحاديث النزول على اليدين أقوى من حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين. حديث النزول على اليدين أقوى إسنادا من أحاديث النزول على الركبتين هو حديث وائل بن حجر. عند المتقدمين كان علة لأنهم كانوا لا يقبلون التفرد إلا من أمثال الزهري الكبار، أما محمد بن عبد الله الحسن على مذهب الإمام البخاري لم يكن يقبل تفرد، لكن المرجح أن الحديث له شواهد وله متابعات ذكرها الشيخ الحويني في نهي الصحبة عن النزول بالركبة، فيقال أن حديث النزول على اليدين أقوى إسنادا من حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين. ولذلك لو واحد نزل من فوق لتحت دون أن ينزل على ركبتيه، يعني انخفض مرة واحدة كده، يدخل في النهي ولا لا يدخل؟ تعالى يا شيخ أحمد، تعالى ده كده، يعني لو افترضنا إن هو ما تنزلش على إيديه كده ولا على ركبتيه، انخفض لتحت واحدة واحدة وبعدين ينزل على إيديه، يدخل في النهي ولا لا يدخل؟ ها؟ لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. فلو كان من قبيل النزول على الركبتين لدخل في النهي، إذا ليس من قبيل النزول على الركبتين فلا يدخل في النهي، إذا نرجح النزول على اليدين لا على الركبتين. ثم اختلفوا بعد ذلك في ركبتي البعير، هل هي في أمانيتيه أو في خلفيتيه؟ أهل العربية على أن كل ذي أربع عرقباه في خلفيتيه، عرقباه يعني إيديه في رجليه اللي وراء، في رجليه اللي وراء. ونزلهم يطلع لمده قداش، لكن هل الإنسان تحت حوار؟ أقول لك المسألة دي شائكة جدا، شائكة جدا، يصح لا ترجيح، لكن ليس لنا في النهاية إلا أن أحاديث النزول على اليدين أحسن حالا من أحاديث النزول على الركبتين، ده اللي تبناه في النهاية. إيه؟ لا لا ينكر. لا قول القيم ان الحديث القلع عن روحة ابي هريرة لا يقبل منه الا باليدين، والا لو فتح الباب. من راى الحديث لا ياتي على وجه الحكمة قال انقلب على الراوي، قال اخطا فيه الراوي، لا ضعف السنة كلها، لا لا بد من وجود دليل على توهيم الراوي. يقول خالفه غيره من الثقات، مثلا يجي حديث تحريف السبابة زائدة ابن قدامة في جهة وتسعة من الرواة في جهة، لم يذكروا هذه اللفظة، إذا هم يقدمون عليه. فلما تقول هذا الراوي شذ في هذه اللفظة أو زادها وخالفه غيره، بتأتي بالدليل، تقول بدليل فلان وفلان وفلان وفلان سمعوا الحديث معه وذكروه بلفظة كذا، يعني الشيخ ذا اللي يحدث العشرة نايمين وهو اللي صاحي سمع الكلمة زيادة وهم ما سمعوهاش، مع انهم نقلوا الحديث كما نقله. ليه؟ فالمرجح ان احاديث النزول على اليدين احسن حالا من أحاديث النزول على الركبة. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض.